لتبشر به المتقين وتنذر وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم. طه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا عليك القرآن لتشقي نودي يا موسى فاخلع ما عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى صوتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله ولا إله إلا فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي واستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله ولا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى. فاستمع لما يوحي. فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحي. وأنا اخترناك فاستمع لما يوحي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية إذا لتجزى

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اشدد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كي نسبحك كثيرا ونذكرك ونذكرك كثيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم في الساحل يأكل وعدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أم فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صنعتك لنفسي

شتى.